يعني خلاص ما فيها مل، تنسى تداوي للجروح معنى كلامك اتكل، وفي الظهاسيرة واروح. ويعني خلاص ما فيها مل، تنسى تداوي للجروح معنى كلامك اتكل، وفي الظهاسيرة واروح. يعني دموعي حسرتي بالنسبة لك ما تعني شيء، هانت في عينك عشرتي ما صرت عندك أسوى شيء. يعني دموعي حسرتي بالنسبة لك ما تعني شيء، هانت في عينك عشرتي ما صرت عندك أسوى شيء. ما تدري وش سويت بي، أتعبتني وضاعت أبي، صرت أستحي إني أقول إنك حبيبي وصاحبي. ما تدري وش سويت بي، أتعبتني وضاعت أبي، صرت أستحي إني أقول إنك حبيبي وصاحبي. وصلت نفسي للعنا ويحق لي اشرع عليك، اشرع على حظي انا اللي رماني بين يديك. وصلت نفسي للعنا ويحق لي اشرع عليك، اشرع على حظي انا اللي رماني بين يديك. تدري القهار واكبر قهار، لا صرت فاقد لك عمر، وانا انتهى عمري معاك، ما هي سنة ولا شهر. تدري القهار واكبر قهار، لا صرت فاقد لك عمر، وانا انتهى عمري معاك، ما هي سنة ولا شهر. ظنيت قلبك حبني تبيني قد ما انا ابيك، يا للاسف خدعتني، قلي انا وش سويت فيك. ظنيت قلبك حبني تبيني قد ما انا ابيك، يا للاسف خدعتني، قلي انا وش سويت فيك. ويعني خلاص ما فيها مل، تنسى تداوي للجروح معنى كلامك اتكل، وفي الظهاسيرة واروح. ويعني خلاص ما فيها مل، تنسى تداوي للجروح معنى كلامك اتكل، وفي الظهاسيرة واروح.